ما حكم من يأخذ على الأجنبي أجر مقداره 10,000 ريال مقابل أن يكون المحل باسمه؟ ما عنده هذا أصل كذب، لكن ما لا عمل له شريك ولا متشارك معه، وإنما مجرد يكذب هذا لا أصل ولا يحل المال هذا. أما إذا كانت شريكة أنصاف أخلاف أرباع يسمى باسمه الجري كله في البيع والشراء وإيراد السلع ونحو ذلك أو قيام بالأعمال الأخرى من باب الشركة فلا بأس. يعني هم الخياطين الحين خياطين الملابس المحل باسم واحد سعودي، لأن الأجانب ممنوعين من الانتفاع، والأجانب هم اللي يدفعوا لصاحب المحل ويمارسوا الخياطة وهكذا المسار غيره. إذا كان شريكا لا بأس. أما كذب الحكومة منعت هذا الشيء ويجعلوا كذبهم وهم حيلة على ما لا يجوز، إلا إذا كانت الدولة أمرتهم بأن يجعلوا باسم الشخص هذا وأن يسلموا باسم الشخص هذا، وإن كان لهم هذا معناه معلوم فيه أن الأسماء يحصلوا معينين إذا كان عن إذن من الدولة لمصلحة وضاءتها الدولة فلا بأس.